الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وأئمة الدين وعلماء أهل السنة والإسلام الصالحين المصلحين الذين أخبر ببقائهم إلى يوم القيامة يصلح الله بهم الأمة ويرد بهم إفساد المفسدين وإلحاد الملحدين وبدع المبتدعين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم العلماء كما أخبر البخاري وأحمد بن حنبل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في الشهادة والنجوى، واشكروه على نعمة الإسلام والسنة. عباد الله، إن الله تعالى منذ بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأكمل الله به الدين والشريعة وأتم به على العباد نعمته وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن الجاهلية إلى العلم والتوحيد والإيمان، وقد ترك كثير من الناس الأديان الباطلة من يهودية ونصرانية ووثنية ومجوسية منذ ذاك التاريخ، فإن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس يخططون ليلا ونهارا لإضعاف الإسلام، وقد أخبر الله في كتابه بمخططاتهم حيث قال عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أيها المسلمون، إن من تتبع تاريخ الإسلام والمسلمين يرى كيف حفظ الله تعالى هذا الدين العظيم وهذه العقيدة السامية والسنة بعلماء الأمة وأئمة الملة. فإن أول فتنة حصلت في الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام وامتنعوا عن دفع الزكاة فقيض الله لها أبا بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الراشد الأول، فقضى على ردتهم وقتل رئيسهم مسيلمة الكذاب. ثم خرجت المجوس وجاءت وتحركاتهم على ثغور المسلمين، فقيض الله لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحرك جيوش المسلمين تجاه الفرس المجوس، فقضى على دولتهم دولة الفرس الأكاثرة. ثم خرجت الخوارج وهم من دوافع أعداء الإسلام كعبد الله بن سبأ اليهودي وغيره، فقيض الله لهم سيف الله المسلول. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه العالم الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حتى قضى الله على الخوارج بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى أصبح سيف علي سيف حق إلى قيام الساعة على رؤوس الخوارج. وتوالت خطط أعداء الإسلام لوأد الإسلام، ولكن الله لهم بالمرصاد يهيئ من عباده الصالحين الصادقين ومن العلماء الربانيين من يكشف ألاعيبهم وحركاتهم، حتى جاء زمن الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة الإمام المحدث أبي عبد الله أحمد بن حنبل من علماء بغداد، حيث ظهرت الزنادقة وظهرت فرق خرجت عن الإسلام وجاءت للمسلمين بآراء الفلاسفة واليونان، فادعوا عقائد فاسدة، فوقف في وجههم هذا الإمام المبجل وكتب فيهم وحذر في منهم، وكانت بينه وبينهم طولات وجولات، حتى أيده الله تعالى ونصره، فأظهر الله دينه وصفت عقيدة المسلمين من بدع المبتدعين وآراء الملحدين. ثم جاء زمن غلبة الصوفية والرافضة والملحدين يحاربون السنة والإسلام والتوحيد، فأفسدوا العالم الإسلامي بعبادة القبور والأولياء، وأدخلوا الناس في الشركيات والبدع والذبح لغير الله وغير ذلك من مظاهر الشرك الأكبر. فقيض الله الإمام العالم المجاهد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي فرد عليهم وألف فيهم المؤلفات العظام التي فند فيها شبههم وأحيا فيها منهج سلف هذه الأمة وعقيدتهم، حتى صار الناس يكاتبونه ويراسلونه من أنحاء العالم الإسلامي ويرجعون إلى عقيدته وأقواله، حتى أعز الله به الملة ووقف رحمه الله ضد التحالف الرافضي التتاري، حتى نصره الله مع جيوش المسلمين. ثم عادت تلك الصراح وجاءت الكهنة والمشعوذون إلى بلاد الجزيرة العربية، وصار الناس يتعلقون بالأشجار والأحجار وتركوا الإسلام والتوحيد، فقيض الله من يجدد لهذه الأمة دينها وعقيدتها، وهو الإمام العالم شيخ الإسلام العالم الرباني محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. فألف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأوذي وطرد من بلده الحريملاء، وأخذ يكتب وينشر السنة والتوحيد، حتى نصره الله تعالى بالإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فاتفقا على نشر التوحيد والسنة والإسلام وإعادة شرع الله في الجزيرة، حتى مكن الله لهما وانتشرت دعوة التوحيد في العالم الإسلامي، ودخل الناس في الأمن والإيمان. عباد الله، هذا سرد تاريخي مختصر لبيان كيف يحفظ الله هذا الدين العزيز، هذا الدين العظيم الذي جعله الله خاتم الأديان وجعله رحمة للعباد وإنقاذا لهم من الظلمات إلى النور. ولنعلم أن عزنا في ديننا، ولنعلم أن الله تكفل بحفظه مهما حاول الملحدون ومهما حاول المبتدعون ومهما حاول الغرب والكفار إطفاء نور الله، فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وليعلم المسلمون أن من تمسك بهذا الدين أعزه الله، ومن تنكب طريق الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه فإن له معيشة ضنكا وله الذلة والهوان. اللهم أعزنا بالإسلام والسنة، اللهم أحينا على الإسلام والسنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلن يزال أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس سعيهم في إطفاء نور الله وإفساد الإسلام والمسلمين. ففي هذا العصر وفي بداية هذا القرن أرسلت اليهود للبلاد العربية بعض المستشرقين الذين يقومون بدراسات دينية وسياسية واجتماعية وغير ذلك، ليكتبوا خططا كيف يغزون الإسلام من جديد. لما رأوا انتشار الإسلام فأفرزت مخططاتهم بعض الأحزاب التي أرسلوها إلى العالم العربي والإسلامي كالشيوعية وكالرأسمالية وكالبعثية وكالقومية العربية، فقيض الله علماء الأمة وعلى رأسهم الإمام المبجل عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومحدث الشام محمد ناصر الدين الألباني، ومحدث اليمن مقبل الوادعي، والعالم الأصولي محمد بن صالح العثيمين، فردوا على هذه الشعارات الباطلة وهذه الأحزاب التي أرسلت لنا لمحاربة الإسلام والمسلمين. ثم أنشأت بعد ذلك أحزابا تسمى بالأحزاب الدينية، قصدها أفساد المسلمين، كحزب الإخوان المسلمين وحزب التبليغ وحزب الثورة المدعاة الإسلامية الخمينية. أرسلت لنا من أوروبا بتخطيط يهودي أظهروا حب الإسلام وتحرير الأقصى زعموا، ومحاربة الغرب زعموا، ولكنها شعارات مزخرفة، شعارات ضحكت على كثير من فئام المسلمين. ولكن الله عز وجل يقيض من علماء الأمة من يكشف عورها، فمنذ أكثر من 50 عاما قيض الله لهذه الجماعات شيخنا المجاهد ربيع بن هادي المدخلي، وشيخنا محمد بن علي الجامي رحمه الله تعالى الحبشي الأفريقي، فكشفوا عور هذه الجماعات وحذروا الأمة منها، حذروا الحكام والمحكومين وكتبوا فيهم، فأنجى الله بهم من أراد الله نجاته. والثورة الخمينية التي أرسلت أوروبا زعيمها الخميني بطائرة خاصة ليثير الحروب على أهل السنة، ضحكوا على كثير من أهل السنة، قالوا إنها ثورة إسلامية، أنها ثورة ستحرر الأقصى، ولكنها ثورة سياسية. فهمها العلماء وكتب فيها ابن باز، قال إنها ثورة رافضية خبيثة. أيها المسلمون، إن هذه الأحزاب تفرز يوما بعد يوم أحزابا تحارب الإسلام والمسلمين، كالليبرالية وكالبعثية وكالعلمانية والنصيرية وغيرها من أصحاب العقائد الفاسدة، تريد حرب الإسلام والسنة. ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات، لقد تكفل الله بحفظ هذا الدين، واليوم مطية الكفار في إيجاد الثورات في بلدان المسلمين، وخاصة بلاد أهل السنة والعرب، هم الإخوان المسلمون. تدعمهم اليهود والغرب، يريدون وعد الإسلام بأيدي أبناء الإسلام، ولكن العلماء يقيضهم الله عز وجل لكشف ألاعيب هؤلاء، والصراع باق إلى قيام الساعة بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، حتى ينزل عيسى بن مريم فيقوم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحارب اليهود والنصارى، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، فلا يكون في زمنه إلا إسلام أو قتال. واليوم قد كتبت هيئة كبار العلماء بيانا في الإخوان المسلمين وتجريمهم، وأنهم مطية الكفر، والكل قرأ هذا البيان في أجهزة الإعلام. قد أيدوا إخوانهم من سبقهم من أكثر من 40 عاما كشيخنا ربيع، وشيخنا محمد أمان، وشيخنا ابن باز، والألباني، علماء أهل السنة الذين كشفوا عور هذه الأحزاب. فانتبهوا يا أهل الإسلام، والتفوا حول علمائكم وولاة أمركم، واعلموا أنه يراد بنا شرا من وراء هذه الأحزاب، سواء كانت أحزابا تسمى أحزابا دينية، أو أحزابا ليبرالية تريد تفريق صفنا، وتريد أن تبدل شريعتنا، وتريد أن تأتي بأفكار الغرب في بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين أهل الإسلام، اللهم ألف بين أهل الإسلام، وقوي شوكتهم يا رب العالمين. اللهم أظهر دينك وسنة نبيك، اللهم وفق ولي أمرنا لعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيده بالعلماء الربانيين، اللهم أيده بالعلماء الربانيين الناصحين الصادقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.